السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل والتي منها. يقول القائل: إذا شككت هل اللحم الذي أكلته لحم غنم أم لحم إبل، فماذا أفعل؟ هل أتوضأ أم لا؟ اختر سبيل الاحتياط وهو الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا. وثم اتجاه آخر في الفتية: إذا كنت في بلدة الغالب على أهلها أنهم يأكلون لحوم الإبل فتوضأ، وإن كان الغالب على أهلها أنهم يأكلون لحوم الغنم فلا تتوضأ، أو لحوم البقر فلا تتوضأ. يقول السائل: إذا نزل الدم من جسمي هل ينتقض وضوئي أم لا؟ خروج الدم من أي مكان في الجسم سوى الفرج لا أو سوى الفرج والدبر لا ينقض الوضوء. فمثلا إذا طعن شخص طعنة سال منه الدم فلا ينتقض وضوءه. وكذلك الرعاف النازل من الأنف لا ينتقض به الوضوء. أما دم الحيض ودم النفاس فناقضان بالإجماع. أما دم الاستحاضة والاستحادة غير الحيض فلا تمتنع المرأة من الصلاة مع نزوله، لا تمتنع. ذلك لأن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت مستحاضة، قالوا: فربما وضعنا الطاسة تحتها وهي تصلي. هذا. وقد قال عدد من أهل العلم: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر بن الخطاب وجرحه ينزف لما طعن في الصلاة، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما نواقض الوضوء؟ أقول: نواقض الوضوء هناك نواقض متفق عليها ونواقض مختلف فيها. فمن النواقض المتفق عليها خروج الريح، البول، كذلك الغائط، كذلك خروج المني ينقض الوضوء ويجب الغسل، والمذي ينقض الوضوء على الراجح، والله أعلم. هناك نواقض مختلف فيها، على سبيل المثال من النواقض المختلف فيها النوم على هيئة المتمكن، أو النوم عموما، وكذلك مصافحة المرأة الأجنبية أو مس المرأة الأجنبية عموما. لحم الإبل كذلك من المسائل المختلف فيها، هل أكله ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. مس الذكر من المسائل المختلف فيها، هل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء. هناك مسائل متفق على أنها تنقض، أمور متفق على أنها تنقض الوضوء، وأمور النزاع قائم فيها، وبالله التوفيق. يسأل يقول: أكلت كبد جزور ولم آكل من اللحم، هل يجب علي الوضوء؟ الكبد ملحق باللحم، فمن رأى من العلماء أن لحم الجزور ينقض الوضوء ألحق به الكبد، والله أعلم. يسأل سائل أيضا عن موجبات الغسل للمسلم. موجبات الغسل متعددة، من هذه أيضا موجبات متفق عليها. فإذا خرج المني وجب الغسل، إذا خرج المني وجب الغسل، هذا اتفاقا. هناك أيضا من المتفق عليه الغسل للحيض عند نهاية الحيض عفوا، إذا أرادت المرأة الصلاة، أو الغسل إذا أراد النفاس، وثم موجبات أخرى. وثم أمور مختلف فيها توجب الغسل أم لا، تحتاج إلى درس خاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عن الشيخ سؤالين بس بخصوص يمين صلوة. تفضل. حضرتك، زوج كان بيضرب ابنه في الأوضة وقال زوجته علي الصلاة بالثلاثة، لو دخلتي وأنا بضربه هتكوني خلص. فبعد ما ضربه راح دخل عليه الأوضة. بعد الضربة هو قال لو دخلت وأنا بضربه، وأنا أضربه، أو إذا دخلت عموما؟ لا، وقال إذا دخلت، قال لا لو دخلت الأوضة هتبقى خلصة. أنت غيرت في السؤال فأده مرة ثالثة للتثبت. قال لا هو دخل بالولا الأوضة علشان إيه؟ علشان يضربه. فقال أيه؟ على الصلاة بالثلاثة لو دخلتي لتكوني خلصة. فهي دخلت عليه بعد ما خلص ضرب، بس هي دخلت الأوضة. على كل أرى أن يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، وفقك الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، قال لابنه علي الصلاة بالثلاثة، من تبيت هنا ويلا عشان ما توقعنيش في اليمين. فالواد بات. نفس الشيء، يكفر كفارة يمين على ما أختاره من أقوال العلماء في الطلاق المعلق، وأن فاعله يكفر كفارة يمين. نعم. يقول السائل: إذا أردت الصلاة وكان على ثوبي نجاسة ويوجد معي بنزين، هل يجوز أن أطهر ثوبي بالبنزين؟ البنزين ليس بمطهر، البنزين ليس بمطهر، فطهر ثوبك بالماء بارك الله فيك. هل يجوز أن أتوضأ من ماء تغير لونه بشيء طاهر كالشاي مثلا؟ أظن أن هذه الأسئلة أسئلة لا تنم عن دقة في عقل سائلها، إذ يقول أتوضأ بالشاي، هذا الشاي ليس ماء، إنما اسمه شاي ليس اسمه ماء، فليت السائلون يسألون أسئلة تنم عن سداد ورشاد عقله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله فضيلة الشيخ. وحياك وبارك فيك. الحمد لله على سلامة شيخنا الكريم. الله يسلمك. شيخنا، بالنسبة ليوم عاشوراء، هل يجوز أن أصوم لو كان علي أيام رمضان؟ يجوز، نعم، لأن أمد قضاء أيام رمضان موسع، وقد قال تعالى فعدة من أيام أخر، فيجوز أن تصوم عاشوراء وإن كانت عليك أيام من رمضان، والله أعلم. يسأل سائل: ما البديل عن الماء إذا لم أجد الماء وأردت الصلاة؟ قال تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يسأل كيف التيمم؟ التيمم أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة، وإذا كان التراب كثيرا نفخت فيها، ثم تمسح وجهك وكفيك. هكذا التيمم، كما أفاده حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهك وكفيك. هذا رأي جماهير المحدثين بناء على حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. أما فريق من الفقهاء فيبنون على حديث ضعيف، وهو التيمم ضربتان، وكذلك يرون أن المسح يكون إلى المرفقين، لكن المستند لذلك ضعيف لا يثبت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نفسنا نسأل الشيخ، ازيك يا عم الشيخ، ربنا يجازيك على خير. وياك الحمد لله. أنا زوجي متوفي، وحلمت اللي ماسك ولادي جاب صاروخ وامحطه في المطبخ بتاعي، وأنا خطفت ولادي منه الاثنين الصبيان. نفسي أعرف كده ليه؟ لا عفوا، ما فهمت السؤال. وعندي ولدين اثنين صبيان. الله يبارك. عندي زوجي متوفي. طيب. أنا شفته في الحلم خد صاروخ وحدفه في المطبخ بتاعي، فأنا خطفت الصبيان منه، هو زي ما يكون كان هيز الصبيان أنا خطفته. لا، دي رؤية منامية ولا؟ أيوة يا عمي. لا، الرؤية المنامية ليس هذا مقام تفسير الأحلام، بارك الله فيك، هذه فتاوى. أنا بس أطمن. عفوا، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدثي بمثل ذلك أحدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما ردت السلام حق الرب؟ إذا قلت لك السلام عليكم تقول سلام ورحمة الله وبركاته، أكدت السلام على نفسك ولم ترد على الذي سلم عليك. هات سؤالك. ما عرفت الشيخ هذا. تفضل. سلام ورحمة الله وبركاته فيه. أيضا ماشي ماشي غفرنا لك. السلام عليكم. السؤال بعد إذنك لو سمحت. تفضل. مثل المرأة اللي فرج الطفل وهي بتغسله بينقض الوضوء؟ أختار الرأي القائل بأن ذلك لا ينقض الوضوء، ذلك لأن النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا في غاية من الكثرة وكانت لهن أولاد، ولم يأمر النبي أي امرأة غسلت ذكر ولدها أن تتوضأ إذ كان طفلا. والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: إذا كان على ثوبي نجاسة ولا أستطيع إزالتها، هل أتيمم أم ماذا أفعل؟ غير الثوب، غير الثوب الذي عليه نجاسة إذا لم تطع إزالة تلك النجاسة. إن عجزت عن تغيير الثوب وكان وقت الصلاة سيخرج، صليت ولا إثم عليك للإضطرار. والله أعلم. يسأل سائل: ما الأعضاء التي يجب تطهيرها في الوضوء؟ الأعضاء هي التي ذكرها الله في كتابه إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والله أعلم. وكذلك هذه الصفة الواجبة في الوضوء، غسل الأركان الأربعة مع النية وبالله التوفيق. ومن العلماء من يشترط الموالاة في الوضوء، والموالاة هي فعل النبي الذي داوم عليه خاصة في الأركان. والله أعلم. يقول: إذا مسحت شعري هل يجب علي أخذ ماء جديد للأذنين بعد الرأس؟ لا يجب ذلك عليك، وعلى الأصح أنه لا يجب مسح الأذنين. نعم، إن مسحتهما فحسن، وإن لم تمسحهما فلا شيء عليك. أما حديث الأذنان من الرأس فكل طرقي ضعيفة لا تصح. والله أعلم. يسأل سائل قائلا: هل إذا أخرجت ريحا وأردت الوضوء للصلاة هل يلزمني الاستنجاء؟ لا يلزمك الاستنجاء، لا يلزمك الاستنجاء. أما إذا تبولت أو تبرزت لزمك أن تمسح أثر النجاسة كما كان الرسول يفعل وأصحاب الرسول يفعلون. فمسألة الاستجمار أمر مستقل ليس بداخل في الوضوء، بمعنى أنك كما أسلفت إذا قمت من النوم مثلا وتوضأت سريعا لا يلزم الشخص حينئذ بالاستنجاء. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قلت الشيخ: زوجة الأب فهي محرم؟ نعم، زوجة الأب محرم على التأديد على ابن زوجها، ذلك لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب محرمة على ابن الزوج على التأديد. والله أعلم. فمن ثم هو محرم لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وياكم. السائل يسأل: إذا لم يكن هناك سبب للمسح مثل البرد أو غيره هل يجوز أن أمسح على الخفين؟ إذا أدخلت رجليك طائرتين جاز لك أن تمسح عليهما ولو لم يكن هناك برد، بقيد أن تدخل الرجلين طاهرتين، أن تدخل الرجلين طاهرتين في الخفين، وكذلك في حدود المدة المسموح بها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والله أعلم. يقول السائل: الجورب الشفاف أو المخرق هل أمسح عليه أم لا؟ الأكثرون من العلماء على أن مثل هذا لا يمسح عليه، والله أعلم هذا. والشيء بالشيء يذكر، فأقول مستعينا بالله إن كل الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب لا تثبت. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه لا يصح، ومراويه كما أشار إلى ذلك النووي في المجموع وعشرة من علماء العلل قالوا الصواب أن النبي توضأ ومسح على نعليه، ومراو فقال ومسح على جوربيه. فأكرر وبوضوح الأحاديث التي وردت في المسح على الجوربين لا تثبت، ولكن أيضا الخلاف لم يزل قائما بين العلماء في المسح على الجوربين، فالذين ذهبوا إلى المسح على الجوربين استدلوا بأن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوربين، وكذلك استدلوا بقياس الجورب على الخف، ولكن هؤلاء القائسون قالوا يستلزم في الجارب أن يكون ثخينا وأن يصلح المشي عليه لأنهم قاسوه على الخف هذا. وتمسك الآخرون القائلون بوجوب غسل الرجلين لأن الله تبارك وتعالى قال وأرجلكم، فلما لم يأتي نص ثابت في الحيود عن الآية الكريمة لم يأتي نص من الكتاب والسنة ألزمنا بالآية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أخي الشيخ مصطفى حياك الله. وحياك. وسعدنا كثيرا بهذا البث المباشر. الله يجعله خيرا علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين يا رب وعلى أصحاب القناة. آمين يا رب العالمين. تفضل. لدي أسئلة لو تأذن لي بذلك أخي الشيخ. تفضل سل وأوجز. السؤال الأول، ما هو الراجح عند العلماء في مسألة الهوي إلى السجود؟ نعم. هل الهوي، ما هو الراجح عند العلماء في مسألة الهوي إلى السجود؟ على اليدين أم على القدمين أم على الركبتين؟ السؤال الثاني، مالك بن دينار هل هو صحابي؟ السؤال الثالث، ما حكم التسمية باسم نرجس؟ ما حكم التسمية باسم نرجس أيام شهرزاد وشمس الدين وشيخ الإسلام وما غير ذلك من الأسماء؟ تسمية الطفل بماذا؟ باسم نرجس أو أيام أو شهرزاد أو شمس الدين أو نصر الدين وشيخ الدين إلى آخره، آخره من الأسماء المنتشرة الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فعن مالك بن دينار، فالظاهر لي وإن كنت أحتاج إلى مزيد من التحرير، أما الظاهر لي الآن أنه ليس بصحابي، هذا حد علمي الآن وأحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق، لكن هذا علمي الآن والله أعلم. أما الخرور إلى السجود فأرى والعلم عند الله أن الحديثين الواردين في المسألة ضعيفان، سواء الحديث إذا هوى أحدكم إلى السجود فليقدم ركبتيه على يديه أو الآخر، كلاهما فيه ضعف، والأقرب وبعد تضعيف الخبرين ما ورد عن عمر من أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، عمر كان يقدم ركبتيه على يديه وعلى هذا الجمهور والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الله؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله فيك. الله يحفظك. الله والله يا شيخ مصطفى، توفيت زوجتي منذ 3 أعوام وتركت ذهبا، فوضعت هذا الذهب أمانة مع أمي، فتطرفت أمي في هذا الذهب، وأنا الآن يعني قد حلفت أن لا أطعم طعامها ولا أشرب شرابها، وهي لا تريد أن تعيد لي الذهب، فماذا أفعل؟ عفوا أبو زوجتك. نعم. ما زال حيا؟ أبوها؟ أيوه نعم أبوها ما زال حيا. طيب أبوها له في التركة؟ لا لا لا لا لا لا أسأل على تركة فضيلة الشيخ وما تنزلوا لابنتي عنها، ولكن أسأل أنني وضعت الذهب أمانة مع والدتي. يعني أمكم أمك الآن مختلسة رغم أنفك؟ نعم. أمك أخذت الذهب رغم عنك؟ لا ليس رغم عني، أنا الله يزي أعطيتها أمانة. خانت الأمانة، خانت الأمانة. طب وأنا الآن لا أكل وأشرب ولا أشرب معها يا شيخ زجرا لها، فهل هذا عقوق؟ طيب هي لما تصرفت هذه الأمانة تصرفت لعوزها ولفقرها أم تصرفت هكذا أكلا لأموال الناس بالباطل؟ لا هي ميسورة الحال يا فضيلة الشيخ جدا، ولكنها يعني تتصرف فيه وتسلف الآخرين، وهي ميسورة الحال تصرفت فيه. على كل حال ما دام سائر الورثة تنازل لك وأصبح الحق حقك أو حق ابنتك، فمن الممكن أن تعوض ابنتك أنت مكان الذهب وتصل الوالدة ودرس أنت تعلمته. السلام عليكم. يسأل عن تسمية هيام. تسمية هيام كرهها بعض العلماء المعاصرين، تسمية هيام لأنه المبالغة في الغرام. أعود قائلا إن تسمية الهيام من الحب الزائد والعشق الزائد فاسم يكره، ومن العلماء من رد هذا إلى قول الله تعالى فشاربون شرب الهيم، والهيم الإبل العطاش التي تشرب بشراهة ولا تتوقف عن الشرب لمرض أصابها، والله أعلم. تسمية مثل هذه الأشياء تفاؤلا لا بأس به، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم. وقد كان من الأنبياء من اسمه صالح صلى الله عليه وسلم وهو اسم أيضا قد يرى البعض أنه لا، لكن أرى ذلك كله جائزا، والله تعالى أعلى وأعلم. فتسميته تفاؤلا جائز والله أعلم. يقول السائل إذا اغتسلت من الجنابة ثم أتى وقت الصلاة وأنا لم أنوي الوضوء مع الاغتسال، هل يجب علي وضوء أم لا؟ إذا لم تنوي فلا تعتبر متوضئا، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات. أما إذا اغتسلت ونويت في ثناء الغسل الوضوء أو قبل الغسل أن يكون الغسل مشتملا على الوضوء فحينئذ جاز لك أن تصلي بهذا الغسل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل، والله أعلم. يقول ما الأمور التي أمنع منها وأنا جنب؟ ثم أمور مختلف فيها وثم أمور متفق عليها. فلا تصح الصلاة منك إذا كنت جنبا، الصلاة لا تصح بالإجماع من الشخص إذا كان جنبا ولم يتطهر من الجنابة بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يجد الماء. هناك أمور أخرى هي سئل النبي عن النوم، نوم الجنب، أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. وردت رواية أراها معلولة شاذة أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. موسعة إن شاء الله والله أعلم. يقول إذا شككت في طهارتي أنت توضأت أم لا، فتبني على الأصل أنك لست بمتوضئ ومن ثم تعيد الوضوء إن احتجت إلى الصلاة، والله أعلم. إذا كان أحد الأشخاص كثير الشكوك وقبل انتهاء الوضوء شك هل مسح رأسه أم لا وأراد أن يعيد الوضوء، شك أن مسح رأسه ولا يمسح رأسه ويغسل رجليه للترتيب، هذا وإن كان مثل هذا مريضا فليعرض على طبيب يعالجه ويداويه بإذن الله، وليدعو ربه أن يصرف عنه هذا الداء داء الوسوسة والعياذ بالله. هل الترتيب في الوضوء واجب؟ هذا في الأركان لم أقف على صفة وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ركنا على ركن، أما في النوافل كالمضمضة والاستنشاق قد ورد أن النبي فمضمض بعد أن غسل وجهه، فالسنة المعتادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاء بها ظاهر الكتاب العزيز الترتيب، والله أعلم. إذا حاضت المرأة وأرادت أن تزداد من الخير فصلت بعض الفروض والنوافل هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، وعملها باطل، وجرأتها على انتهاك السنة أيضا تأثم عليها. فإذا جاءت امرأة حائض وقالت أنا أصلي للاستكثار من الخير مع أنه ليس بواجب عليه، فنقول لها أنت امرأة مبتدعة مخترعة في الدين ما ليس منه، وعملك باطل، وتهجمك على السنة وعلى انتهاكها تأثمين عليه لا تسافين، والله أعلم. ما حكم تارك الصلاة مع الدليل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى العدوي. تفضل. لو سمحت شيخ سؤال بس. تفضل. بالنسبة لرهن الأراضي الزراعية وحلال والحرام، مع العلم أن اللي يأخذ الأرض رهن بزرعها يعني بيستنفع بها، هذا نوع من أنواع الربا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، إذا أقرضتني 100,000 وأخذت أرضي وزرعتها فأنت مستفيد بأرضي. نعم. والقاعدة كل قرض جر نفعا يعد ربا، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك والمسلمين. أما عن حكم تارك الصلاة، فلتارك الصلاة أو في ترك الصلاة قولان شهيران لأهل العلم. القول الأول والذي عليه جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أن تاركها لا يكفر إلا إذا جحدها، تاركها تكاسلا لا يكفر، ومن أدلتهم ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا: فما دام دخل تحت المشيئة فليس بكافر، لأن الكافر لا يغفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل الثاني حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والدليل الثالث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة، وفي رواية: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذه بعض استدلالات الجمهور. ويرى الحنابلة أو فريق كبير منهم أن تارك الصلاة يكفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أجاب الجمهور على ذلك بأن الكفر مراتب كما هو معلوم، مراتب كما هو معلوم، هناك كفر دون كفر، وحملوا هذا على كفر العمل ككفران المرأة حملوا على كفر العمل ليس على كفر المعتقد، والله أعلم، إلا إذا جحد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا عم السيد؟ الحمد لله. لو سمعت يا عم الشيخ دلوقتي أنا عندي صيرين. ها؟ عندي سؤالين. سؤالان تفضلي. الأول أنا دلوقتي لو أنا فطرت أيام في رمضان فأنا باجي بصوم الستة من شوال. أفطرت أياما في رمضان. أيوة فأنا بصوم على طول تاني يوم العيد الستة من شوال. لا مانع. يعني ما فيش مانع إن أنا أعود الأول أو أصوم الأول. لا مانع لأن أمد الست من شوال ضعيف محصور في شهر شوال، لكن أمد القضاء واسع تقضين كيف شئت. قالت عائشة كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بقى أنا بقى أصلي فبقرأ الدعاء هو بيقول اللهم بعدني بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. باعد بيني وبين خطاياي. باعد بيني وبين خطاياي فبقوله قبل الصلاة. يعني قبل أن تكبري أو قبل الفاتحة؟ لا قبل الفاتحة. لكن بعد التكبير. أيوه. طب هذا صحيح. الله يبارك. يقال أنا بنسى كتير بين التكبيرة والقراءة. أيوة بس أنا بنسى كتير بقى في الصلاة فبقعد أقول لو أنا صليت 4 ركعات ولا 3 ركعات. أنت مريضة تتعالجي يا أختي ولا؟ أنا كويسة الحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني. لا يعني عقلك يعني. أنا بنسى يعني أنا لو حطيت أي حاجة فبنسى مطرحها. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله أن يقوي ذاكرتك. يقول السائل ما الأمور المترتبة على حكم تارك الصلاة؟ طبعا إذا حكمنا عليه بالكفر لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يغسل ولا يكفن، و الحكم عليه سيكون أيضا يرفع أمره إلى إمام المسلمين يقضي بقتله عند من يقول بكفر تارك الصلاة. هذه بعض الأمور المترتبة، لكني أختار رأي الجمهور القائلين بأنه لا يكفر إلا بجحودها والله أعلم. يقول الأخ السائل هل يجوز أن يؤم متيمم متوضئا؟ نعم، فمن صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره والله أعلم. رجل يلبس ثوبا شفافا ويلبس سروالا قصيرا، تستطيع أن تميز تحته الحد الفاصل بين السروال والجلد، لكن لا يتميز لون البشرة، ما حكم ذلك؟ الصلاة صحيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ممكن سؤال؟ ممكن. عليكم السلام. أسألك سؤال؟ تفضلي. ليه؟ لو سمحت هل النقاب واجب أو فرض؟ النقاب واجب أو فرض؟ وما الفرق عندك بين الواجب والفرض؟ النقاب واجب أو فرض أو واجب أو سنة؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، واختاروا القول بأن النقاب واجب، وذلك لمن دون القواعد من النساء، ذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، ولقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقد فسر عبيدة السلماني الإدناء في الآية بأن غطى الجسم كله أبرز العين اليسرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الشيخ مصطفى كيف الأحوال؟ الحمد لله. شيخنا الله يبارك فيك، أحد إخواننا الأفاضل زوج أخته من رجل يقيم في دولة أوروبية. طيب. ثم بعد فترة الله عز وجل رزقهم بأولاد. طيب. بعد فترة من لما ربنا رزقوا الأولاد يعني، حال هذا الزوج تغير وأصبح يتبع القرآنيين، وصار لا يؤمنها حتى بأشياء كثيرة من السنة، وصار لا يصلي ويقول أنه لا يوجد دليل قطعي في القرآن الكريم على صفة الصداق، تغير حاله تماما. الآن الأخت تسأل هل تفارقه أم تبقى معه؟ تفارقه. تفارقه. نعم. والأولاد يا شيخنا؟ يتولاهم الله. نعم. مسألة شيخنا أن تفارقه هذا واجب ولا حضرتك تنصح بذلك؟ لا واجب، واجب أن تفارقه إذا كان ينكر معلومات من الدين بالضرورة يكفر ولا يحل له البقاء معه. لكن شيخنا لا تنصح أن تصبر عليه وتدعوه إلى غير ذلك؟ لا لا لا لا لا. لا. نعم. هو الذي سيضلها. هو سيضلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أكلم الشيخ مصطفى العدوي؟ تفضلي يا أختي. مساء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ. نعم. أنا يا شيخ بعمل في معصية تتردد معايا في الخلوة. يا أختي. ستر الله عليك السر على نفسك. لا تحدثي بأمر ستر الله عليك فيه، لا تشهري بنفسك، اسألي سؤالا عاما، وعن سؤالك العام الذي أذنب سرا استغفر الله ويتوب إليه، وكذا الذي أذنب جهرا. لكن ورد في البخاري حديث إن كان في سندي بعض الكلام على بعض الرواه، كلام يسير، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا فيصبح وقد ستره الله عليه فيقول فعلت كذا وكذا البارحة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت عندي سؤال، لو سمعت شيء تفضل. لو سمعت حضرتك، أنا دلوقتي عندي بنتين، بنت عندها شهرين بالضبط وبنت الثانية عندها سنة وثلاث شهور، تمام؟ فلو حصل وإن زوجتي دلوقتي حامل، في يعني إحداث إن أنا أعمل إدراك للجنين، دي حلال ولا حرام؟ الحمل في الشهر كم؟ الحمل في الشهر الأول. طيب، صحة زوجتك طيبة؟ صحتها كويسة. خلاص الحمد لله، لا تجهضها. ولا يلزم عليكم إتمام الرضاعة، فما دامت حملت لا تجهضها، وكان بالإمكان أن تمنعها من الحمل لمدة عامين حتى تتمم الرضاعة بوسائل أخرى يبيحها الشرع، لكن أما وقد حملت فلا تجهضها، ولعل الله أن يبارك في ذريتكم. اللهم آمين. شكرا. الله يبارك فيك. يقول الأخ، إذا كنت في سفر بالحافلة الباص وأردت أن أصلي نافلة فيه لكنه لم يكن متوجها إلى القبلة، فماذا أفعل؟ صل النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك. فإن ابن عمر نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك بالسند الصحيح، كان النبي يصلي النافلة في السفر عليه الصلاة والسلام على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، والله أعلم. لو اشتبهت علي القبلة ولا أدري إلى أي الجهات أصلي فماذا أفعل؟ اجتهد بين المشرق والمغرب قبلة، اجتهد في تعيينها، وإن عجزت تماما فصلي إلى الأقرب إلى الظن، والله أعلم. هل يضر الانحراف القليل عن القبلة في المنطقة الشرقية؟ ينظر إلى قدر هذا الانحراف والداعي إليه. إذا كان مثلا 5 درجات من 180 درجة وهناك داع إليه، فالانحراف اليسير الأمر فيه سهل، لأن على عهد الرسول لم تكن هناك بوصلة ولا نحو ذلك، وكان الناس يجتهدون في تحري القبلة قدر الاستطاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ مصطفى معايا؟ اي نعم. طيب بقول لحضرتك، انا ست كبيره، يعني عمري 66 سنه، وحجيت 3 مرات الحمد لله، وعملت كذا عمره، بس انا كنت قبل ده كله ما بصليش. جيت من يوم طبعا ما التزمت كده الحمد لله في التزام، فأنا سألت فضيلة الشيخ عن الموضوع دوت، فتعوضي تصلي مع كل صلاة صلاة، يعني المغرب تصلي مرتين، العصر مرتين، الظهر مرتين، الفجر مرتين، هل ده يجوز؟ هو يجوز، لكن التقييد بأن مع كل صلاة صلاة ليس بملزم، فيجوز أن تصلي في أي أوقات أخرى. يعني يجوز أن تصلي مثلا من الضحى، يجوز أن تصلي من الضحى فروضا عليك، تصلي بعد العشاء فروضا عليك على ما تيسر لك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني العصر والعصر لا، الظهر والظهر لا، ما ينفعش. لا كل ينفع، كل ينفع. هذه سبل تنفع، المهم أن تقضي ما فاتك. طيب، ربنا يسهل يا رب. الله يعينك. يقول السلام عليكم. عليكم وبركاته. نعم، انا حي يا شيخ، لي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، انا امتلك منزل وعرضه للبيع، صحيح البيع عليه زكاة ام لا؟ ليس عليه زكاة الا اذا بعته وبقي المال معك سنة وكان المال زائدا على النصاب. انا هبيعه وهشيله برضه بيه شو الاولاد يعني. على كل حال لا بأس بذلك اذا كان المال لن تمر عليه سنة وهو معك، أما إذا بعت المنزل وبقي المال معك لمدة سنة ألزمت فيه بالزكاة. طيب، السؤال الثاني، الشقة، لما اشتري شقة في موقع ممتاز، ماذا تريد؟ لما اشتري شقة في موقع ممتاز، هل لو بعد وفاتي للأولاد حق الورث في الشقة ولا بعد وفاتها هي؟ وفات من؟ زوجتك؟ لا، زوجتك معايا في الشقة لما توفى لهم حق لهم يورثوا فيها بعد وفاته ولا لما هي تتوفى؟ لا، زوجتك لها الثمن الشقة. لا، انت متزوج كم واحدة؟ واحدة بس. لها ثمن الشقة. لكن هم لهم حق الباقي بعد وفاته. نعم، يعني ممكن اذا كانت لك تركة اخرى واصطلحوا على شيء، لكن لها ثمن التركة بما فيها يعني الشقة. هي عادة معايا الشقة مثلا بعد وفاتي بعد وفاتك لا ثمن الشقة فقط. نعم، ولهم حق الورث بعد كده فيها بقى بلا شك، ياخذ تقديرهم بلا ريب. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أسأل؟ ممكن إن شاء الله. حضرتك، امرأة صوت غير واضح. امرأة زوجها مدمن على مشغلة الإيجار. امرأة زوجها، يقول السائل، إذا صليت منفردا ثم أتى رجل آخر فأتم بي، هل يجوز فعل ذلك؟ نعم، يجوز فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا وأتى ابن عباس فصلى خلفه، قام عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه، وكذا فعل نحو ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. يسأل، إذا كنت إماما وبعد انتهاء الصلاة تذكرت أني على غير وضوء، فمن ثم ستلزمني الإعادة، لكن هل يلزم المأمومون بالإعادة أم لا؟ المأمومون لا يلزمون بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. ولا يلزمون بالإعادة إلا إذا كانوا يعلمون أن إمامهم على غير وضوء، أما إذا لم يعلموا أن إمامهم على غير وضوء وصلوا وانقضت الصلاة فلا يلزمون بالإعادة، والله أعلم. يسأل سؤالا. نعم، السلام عليكم. يقول: إذا شرعت في الصلاة منفردا ثم جاءت جماعة فصلوا، هل يجوز أن أخرج من الصلاة وأنضم إليهم؟ أقول: لا تفعل، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وأنت دخلت في الصلاة وتلبست بأعمالها فلا تنقضها، ولك أن تفعل فعلا آخر، أن تتمم صلاتك التي نويتها وبعد ذلك تدخل معهم في الصلاة كنافلة لك، والله أعلم. يقول يسأل عن أركان الصلاة وشروطها، سائل يسأل عن أركان الصلاة وشروطها، ذلك محل درس واسع من دروس الفقه، لأنه ثم بعض الأمور التي يختلف فيها العلماء، ولكن على أي حال المجمع عليه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، ثمة أمور أخرى كالنية وغير ذلك، وكل ذلك مبسوط بتفصيل في كتب الفقه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل؟ ممكن إن شاء الله. حضرتك في امرأة زوجها مدمن بشهادة المواقع التي تبث التباحث، وهي تسأل لا عفوا لها طلب الطلاق لهذا الأمر يا أختي، تسأل سؤال آخر. صبرا بس أفهم، امرأة زوجها مدمن هل تطلب الطلاق لهذا الأمر؟ هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، هل يجوز لها أن تصوره خشية أثناء قيامه بهذا العمل المثير، حتى لو أنكر أو أعند بعد كده أو عند تواجهه بهذه الصورة؟ هل يجوز لها ماذا؟ تصويره خشية أثناء مشاهدة هذه المواقع، حتى لو أنكر بعد ذلك أو أعند، حسب عناد منه يعني، هل يجوز لها أن تصوره حتى تواجهه بهذه الصورة عند العناد أو الإنكار؟ عفوا، إذا كانت تقصد بذلك إثبات حقها في الفراق نعم عند إنكاره فقط فلها ذلك، أما إذا كانت تريد بذلك فضيحته فلا يجوز لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما إذا كانت تريد التوصل بذلك إلى ما تراه حقا لها في الانفصال، ففي مثل هذه الحال تكون ضرورة داعية إلى ذلك والله أعلم. أن عن سؤالك هل تفارقه، أقول هو جليس سوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وإن استطاعت أن تدعوه إلى الله وكان يرجى نفعه في هذا الباب وإقلاعه عن الإدمان فعلت وأثابها الله. أما إن كانت ترى أن ذلك لم يجدي ولم يثمر وجربت ولم ينفع فلها أن تفارقه بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم. ماذا أسمعك؟ الفضيلة الشيخ معي؟ تفضل يا رشيد. السلام عليكم، حيا الله فضيلة الشيخ. وحياك الله يا رشيد. أكرمكم الله الذي على هذا الموضوع نعمل. فضيلة الشيخ، أنا كنت أتلقى في محل تجارة. أفصح يا رشيد. أفصح. أنا كنت في محل تجاري يبيع التدخين. كنت في محل تجاري يبيع الدخان، وبعد؟ نعم يا شيخ. وبعد؟ وبعد نعم سيدي، علمت أن ذلك المحل يعني هذا الدخان بيعه يعني مكروه. وبعد؟ وتركته لوجه الله. وبعد؟ مخافة، لكن من ذلك المحل كتبت منه يعني مسكنا ومحل تجاري آخر ومركز، وفي الآخر عندما تاب الله علي تركت كل شيء مخافة منه. ولكن يعني عموما الأخ كان يعمل في محل تجاري يبيع سلعا ومنها الدخان، ف أخبر أن ذلك حرام أو أنه مكروه على حد قوله، يعني بيع الدخان، فترك العمل. لا أسأل عن الأسرة التي تقاضاها من قبل، أقول وبالله التوفيق، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وإن أكثرت من الصدقة جزاك الله خيرا. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها وأن يجعلها منارة خير للإسلام وللمسلمين. هذا وبين يدي الختام وجه النصيحة لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار، فلهم علينا حق الجوار، فأذكرهم بأن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فما كان برب ولا إله، فتوبوا إلى الله عسى الله أن يرحمكم وأن يتوب عليكم. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وأذكر أيضا الطائفين بالسيد البدوي وبإبراهيم الدسوقي والذين يزفون النزور إلى هذه الأماكن ويسألون هؤلاء الأموات كشف الضر أو جلب الخير، أقول لهم إن الذي يكشف الضر هو الله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ودعاء غير الله شرك والعياذ بالله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أوصي نفسي وأخواني بالصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو لإخوانهم المسلمين المضطهدين في كل مكان أن يكشف عنهم كل ضر وأن يجلب لهم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.